عارية فلا يجوز أن تلبس مثل هذا ما لم تكن في بيت ليس فيه سوى زوجها. وأما بالنسبة للحمالات فلا بأس بهن، إن تضع المرأة شيئا يجمل ثدييها لا بأس به، إلا أني أرى أنه لا ينبغي للمرأة الشابة التي لم تتزوج أن تلبسه، لأنها حينئذ ينشأ في نفسها محبة الظهور والافتتان والفتن، فلا ينبغي أن تفعل. أما المرأة المتزوجة التي تفعله لزوجها فلا بأس به، هذا يعتبر من التجميل. وأما مسألة الحمرة في الشفاه فهي أيضا من الأمور التي تتجمل بها المرأة، كالحناء في اليد وشبهه، والأصل فيه الإباحة، ولكني ما أعلم فيه شيئا أستند فيه إلى القول بالإباحة إلا الأصل. أن الأصل الإباحة، فإن ورد شيء يقتضي التحريم فالله أعلم. أيضا تسأل عن المرأة آلات مثل النداء الآلي والبيجر وأجهزة الهاتف والجراس لها نغمات تشابه الموسيقى، فما هو الضابط إن نعرف أنها موسيقى أو غير موسيقى مع أنها تصدر من آلات ليست كالطبول أو آلات النار؟ يقول إنه ظهرت الآن أجهزة فيها رنات تشبه الموسيقى. أقول فيها هذه الأجهزة فيها رنات لا تشبه الموسيقى ويحصل بها المقصود، فلا ينبغي للإنسان أن يعرض نفسه لشيء فيه شبهة مع وجود شيء واضح لا أشكال فيه. نعم، الموسيقى معروف، فما أشبهها فهو محرم. يختلف بإيش؟ ما أنا معروف يا أخي، الموسيقى معروف. اسمع للاختبار، اسمع الإذاعات اللي تنهي الموسيقى، وقلت لك قبل قليل الآن الشيء المشتبه فيه اتركه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم، بعده. من بواسطة المجلات كبورة ورحولها من عشرات هذه السائلة أثناء تفصيل عدم مخالفتها الشريعة الإسلامية وأن لا يكون فيها تشبه بالإشياء. نعم، السؤال يسأل ما حكم أخذ الأزياء أزياء الكفار في اللباس والهيئة كقص الرأس وشبهه، هل هذا جائز أو لا؟ والجواب عن على ذلك أن نقول إن التشبه بالكفار حرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، ولأن التشبه بهم يؤدي إلى عزة هؤلاء الكفار، لأنهم يرون أنهم متبوعون وهم يفخرون إذا تبعهم المسلمون في أحوالهم، ولذلك تجدهم يحرصون غاية الحرص أن يجلبوا إلينا مثل هذه الأزياء من أجل أن نتشبه بهم، حتى يتحول شكل مجتمعنا وهيئة مجتمعنا إلى شكل وهيئة مجتمعاتهم. ومن المعلوم أن ألبسة الكفار لا يراعى فيها الستر الشرعي، إنما هي ألبسة كلها عورة، وإذا لبستها المرأة دخلت في قول النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، نسأل الله العافية. فالذي أرى أنه لا يجوز للمرأة أن تتلقف هذه الأزياء وأن تستعملها سواء في اللباس أو في الهيئة هيئة الشعر، لأننا نحن مسلمون يجب أن نتميز عن الكفار وعما يختص بالكفار. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، وهو كتاب قيم أنصح كل طالب علم أن يقتنيه ويقرأه. قال في هذا الكتاب تعليقا على هذا الحديث، قال: أقل أحوال هذا الحديث التحريم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم، لأنه قال: من تشبه بقوم فهو منهم. وهذا الكتاب الذي هو اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، إذا قرأه القارئ يقول كأن ابن تيمية رحمه الله ينظر إلى عصرنا الحاضر، لأن في أشياء كثيرة قد وقع فيها المسلمون اليوم. والواجب على ولي الأمر القائم على المرأة وهو الرجل الذي جعله الله تعالى قواما على المرأة، الواجب عليه إذا رأى في بيته مثل هذه المجلات الخبيثة، الواجب عليه أي أن يمزق هذه المجلات وأن ينهى أهله عنها، وإن لم يفعل فهو آثم، لأن الرجل مسؤول. فالذي قال في كتابه عز وجل: الرجال قوامون على النساء، وقال نبيه: الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، سوف يسأل هذا الرجل: ما الذي عملت نحو أهلك حينما جاءوا بهذه الأزياء؟ ومع ذلك أيضا فإن هذه الأزياء سوف تحمله المرأة على أن يشتري لها مثله، سواء كانت زوجة أو بنتا أو أختا أو غير ذلك، فترهقه بالمال. وكلما ظهر زي آخر وإن كان أقبح من الزي الأول لكنه جديد، طالبت بأن يشترى لها من هذا الزي الجديد. ولا شك أن في هذا ضياعا للمال، وفي هذا تنمية لأموال أعدائنا وتقوية لاقتصادهم، لأن هذه الأموال العظيمة التي هي أنهر أين تصب؟ أين تصب؟ تصب في مخازن الكفار ينتفعون بها ويتقوون بها، وربما يتخذون منها أسلحة لمحاربة المسلمين. ما حكم استعمال المكياج أمام الزوج وأمام النساء؟ وما حكم لبس المرأة للثوب الضيق أمام الزوج والنساء؟ أما استعمال المكياج فهذا يرجع إلى رأي الأطباء، والذي سمعت أنه يبهي وجه المرأة ولكنه يضر الجلد على المدى البعيد، وإذا ثبت هذا فلا ينبغي للمرأة أن تستعمله لأن ذلك يضرها في المستقبل. وأما لبس الضيق أمام الزوج فلا بأس به، لأن الزوج يجوز له أن ينظر إلى زوجته كل ما شاء منها، لقوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ويجوز كذلك للزوجة أن تنظر من زوجها ما شاءت، ليس بينهما عورة، كل يباح له أن ينظر إلى عورة الآخر. فالثوب الضيق أمام الزوج لا بأس به، أما أمام النساء واتخاذ هذا اللباس عادة عند النساء فإني أخشى أن يكون داخلا في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، نساء معهم سياط يضربون رجال معهم سياط يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات يميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجد ريحا. وفسر العلماء قوله كاسيات عاريات بأن عليهن ثيابا لكنها لا تكسهن، إما للضيق أو للقصر أو للخفة، بأن تكون رهيفة يرى من ورائها الجلد. فاتخاذ النساء هذه الثياب أخشى أن يكون داخلا في هذا الحديث الذي حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الاتصاف به. يجب إزالة المكياج عند الوضوء؟ الظاهر أنه لا يجب، لأن المكياج ليس له طبقة تمنع وصول الماء، وإذا لم يكن له طبقة تمنع وصول الماء فإنه لا تجب إزالته،

والثاني أن لا يظهر فيها التشبه بالكافرات، فهي من ملابس المسلمات الساترة السابغة التي إذا لبست المرأة ظهرت محتشمة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. السؤال الثامن، ما حكم بيع العطور سيما أنه كثر من النساء التعطر والخروج بها؟ الأصل في البيع والشراء وسائر العقود المعاملة الإباحة، ما لم يصرف هذه الإباحة صارف. والنساء المسلمات كن يشترين العطور ويجمعنها ويصنعنها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رأى الحاكم المسلم هذه الأمور أن وجود التجارة في العطور وشيوعها وانتشارها بين الناس يجرئ الفاسقات اللاتي يخرجن متبرجات ومستعطرات، فله أن يمنع هذا، فله أن يمنع هذا. نعم. أما كونك أنت يا فلان أو علام من الناس، نعم، فأنت تبيع العطور على من أتى إليك، نعم، رجلا كان أو امرأة. نعم، إذا ظهرت لك امرأة مستعطرة العطر يفوح ولاحظت عليها يعني أنها من هؤلاء النسوة عديمات الحياء والحشمة وقلة الوازع الديني، لك أنك لا تبيع عليها. نعم. السؤال السادس، ما حكم تقليد العلامات التجارية وهل يجوز بيع وشراء العلامات المزورة أو التقليد أو المقلدة؟ يعني تريد أن بعض الناس يجعل على سلعته أو بضاعته علامة البضاعة الأصلية، هكذا تريد شيخ؟ نعم شيخنا. هذا لا يجوز، لأن لما فيه من الغش والغرر وأخذ الأموال بالباطل، لأن المستهلك أو المشتري نقول كلتا العبارتين صحيحة، اشترى هذه البضاعة لأنها أصلية بناء على العلامة التي عليها، وهي علامة الأصل، وهذا كذب من الفاعل وغش وتزوير. نعم. رجل، هذا السؤال، ومن علم ذلك لا يحق له أن يشتري، لأن لما في ذلك من إعانة المقلد هذا على الإثم. نعم. وهذا السؤال 40، أخت تسأل، ما حكم استعمال الزينة المكياج أمام النساء؟ يا بنتي، نحن لا ننصح باستعمال هذه المساحيق والمستحضرات، لأنها في يعني خليط بالكيميائيات، وإنما ننصحك وغيرك من بناتنا المسلمات أن تستعملن الفطريات الأمور التي هي على الفطرة تتزين بها المرأة لزوجها إن كانت متزوجة أو في المناسبات التي تجمعها بنسوة أمثالها. نعم. يقول سائل كريم: ما حكم بيع العطور النسائية ومساحيق التجميل وصبغة الشعر للنساء؟ بارك الله فيك. الأصل فيها أنه ليس فيها شيء، ولكن يظهر أن بعضها قد تدخله بعض المحرمات، ويقال أن بعض المساحيق فيها أجنة مصنوعة من الأجنة الميتة ونحو ذلك، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم بيع الملابس الداخلية للنساء؟ حبذا لو كان الذي يبيعها نساء، وأما الرجال فالأولى بهم أن يبتعدوا عن ذلك، وإن كان لابد فليكن مغلفا بطريقة لا تلفت النظر، وأحث على البعد عن ذلك والجد والاجتهاد في البعد عن مواطن الفتن والفساد والشبه التي تقسي قلبك وتبعدك عن الله جل وعلا. نعم. السؤال الثاني: ما حكم الجوالات بالكاميرا؟ الجوالات ذات الكاميرا هي كغيرها، لا يتعلق بها تحريم أو تحليل لذاتها، يعني الأحكام لا تتعلق بها أنه جوال يسمى بالكاميرا. التحريم أو التحليل يتعلق بالأمر الخارجي، هو في أصله مباح كجهاز أو كآلة، مثله مثل الجوال غير الكاميرا، ومثله مثل المسجل، ومثله مثل الراديو، ومثله يعني مثل هذا. فمن حيث دلالته هو كآلة لا يتعلق بها تحريم ولا تحليل لذاتها، لكن يبقى ما نقول هو حلال لأنه ليس بكاميرا، هو حرام لأنه بكاميرا، لا، هو في أصله كجوال يستخدم كجهاز جائز، كجهاز جائز الاستخدام. يبقى أن التحريم الذي يتعلق به لغيره، بمعنى لو استخدم هذا الجهاز في أمر محرم حرم حتى ولو كان بغير كاميرا، يعني الاتصال بالهاتف الجوال العادي بغير كاميرا، هذا لو استخدمه الإنسان في أمر محرم، في أذية المسلمين، في كتابة بعض الرسائل المحرمة، يكتب ألفاظ محرمة لا تجوز، نعم، هنا نقول هذا محرم، لا لأنه جوال بغير كاميرا، لا، لأنه أتى فيه بأمر محرم. فهنا التحريم لا لذاته ولكن لغيره أو لما تعلق به. كذلك هذا الجوال أبو الكاميرا هو كذلك، إذا ما استخدم الإنسان في تصوير ذوات الأرواح أو في تصوير أمور محرمة لا تجوز، كتصوير قلنا ذوات الأرواح أو تصوير الصلبان أو نحو ذلك، فهذا لا يجوز، لا نقول لأنه فيه كاميرا، لا، لأنه صور ما لا يجوز تصويره، لكن لو صور شجرا، حجرا، طريقا، بيتا، لا صورة فيه، يعني لا إنسان لا شخوص، لو صور مثلا مكانا بعيدا وفي في في في في ساحاته البعيدة تلك مثلا، نعم، أناس يتحركون، فجاء فصادف تلك الصورة لمبنى أو لبيت أو شيء من هذا أو شجر أو كذا وهو بعيد، ففي شخوص أناس شخوصهم ظاهرة، هنا نقول محرم لأنه ليست صورة هذه، إنما أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الصورة الرأس أو إنما الرأس الصورة، وهنا غير الشخوص غير عالمة وغير ظاهرة، يعني بمعنى لا يميز، هذا إذا ما رأى أحد لا يدري هو صغير أم كبير، ذكر أم أنثى، شاب أم شيخ، ما يميز، لا يعرف لبعد الصورة وعدم ظهور ملامح الناس والشخوص. فهو التحريم إذن لا يتعلق بالكاميرا، يتعلق بما يستخدمه العبد.